فتراه مصفرا حطاما وفي الآخرة عذاب شديد من الله ومغفرة ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من الله وجنة سابقوا إلى مغفرة السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله